يعانون أشد المعاناة، بل ربما يعذبون. لا أقول يعذبون في الحساب فحسب، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن جامع المال يعذب في جمعه ويعذب في حفظه، ثم يعذب وهو في سقرات الموت عندما يحال بينه وبينه، كم قاتل من أجله وكم خاصم من أجله وكم قطعت الأرحام وانتهكت الأعراض وكم وكم، ثم حسابه عند الله عز وجل يسأله عن القليل والكثير. فإن لم يؤدي زكاة ماله فقد قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض. عباد الله، قد يعذب الإنسان بماله، نعم، وإن من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن من أعرض عن الله عز وجل يستنصر بماله أو يستنصر بعشيرته أو يستنصر بولده، فإن من عقوبة الله سبحانه وتعالى أن يعذبه بنفس الشيء الذي يتعزز به. انظر ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، لا بشيء آخر، بهذه الأموال التي طغوا بها على عباد الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين الذين يتعززون بآلهتهم ويستنصرون بآلهتهم، قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالعزيز وحده هو الله عز وجل، ومن أراد العزة فإن العزة لله جميعا، ومن أراد الغنى فالغنى بالله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين بردف من جهنم. والردف هي الحجارة المحماة. بشر الكانزين بردف من جهنم يوضع على نغد كتف أحدهم فيخرج من حلمة ثديه، ويوضع على حلمة ثديه فيخرج من نغد كتفه يتزلزل. ونغد الكتف هي الجلدة الرقيقة التي في أعلى الكتف. عباد الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقارة الدنيا وذهاب الدنيا، وأن الشيء الباقي هو الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أما العزيمة على الرشد ف فهي الرغبة في السير إلى الله عز وجل، وهذه بداية الفلاح والله، لأن العزيمة هي تحول، كما يقول أهل العلم العزيمة عزيمتان: عزيمة التحول، من كان كافرا تحول إلى الإسلام، من كان عاصيا تحول إلى الطاعة، من كان تاركا شيئا من الطاعات تحول إليها. فهذه رغبة، رجل مثلا لا يحافظ على الصلاة في جماعة، حدث عنده رغبة أن يواظب على الجماعة، هذه عزيمة. رجل لا يصلي السنن عنده رغبة، رجل لا يتصدق على الفقراء وجمع الأموال وقع في قلبه رغبة أن يتصدق على الفقراء والمساخين، هذه العزيمة. وكم من أناس يحرمون هذه العزيمة، بل عزائمهم إلى المنكرات وعزائمهم إلى مخالفة رب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم عزيمة أخرى، وهي الاستمرار على هذه العزيمة. فربما فعل الإنسان طاعة ثم بعد ذلك انتكس وتركها، وربما جاءت العزيمة لسبب ما، كأن يسمع خطبة مؤثرة فتؤثر في نفسه فيعزم، أو تكون هناك واقعة بليغة مؤثرة كأن يرى حادثا مثلا أو يرى رؤيا، أو في موسم من موسم طاعات كالعشر الأول من شهر ذي الحجة أو كشهر رمضان، فيحدث عنده عزيمة، ولكنه بعدما يذهب هذه المؤثرات تخور عزيمته وتضعف عزيمته. عباد الله، ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الرغبة على الرغبة على العزيمة الثبات على الأمر. أسألك الثبات في الأمر، وهي العزيمة المستمرة والفعل المستمر. ليس للمؤمن، يقول الحسن البصري، ليس للمؤمن نهاية دون الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. اعبد ربك حتى، مش مجرد تسمع خطبة مؤثرة فتتأثر ثم ينتهي الأمر، أو حادث معين أو رؤية أو ثم ينتهي الأمر. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الرشد، فما هو الرشد الوارد في الحديث؟ نستطيع أن نستخلص معنى الرشد من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشاد إذن هي محبة الإيمان، وأن يكون زينة في قلبك، تحب الله ورسوله وتكره أن تعود في الكفر كما يكره العبد أن يقذف في النار، وتحب المرأة لا تحبه إلا الله، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وفي المقابل كذلك أن تكره الكفر وتكره الفسوق وتكره العصيان، فتستقيم كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الإنسان وأن هذه الاستقامة ليست بحولك ولا بقوتك، فلا تمن على الله بعبادة. يا عبد الله، إذا رأيت نفسك تطاوعك أن تقوم لله بطاعة، إذا رأيت نفسك تطاوعك أن تأتي لتصلي أو تصوم أو تحج أو تفعل ذلك، فلا تمنن على الله بهذا، بل قل الحمد لله، لأن الله اصطفاك. فكم من خلق الله محروم عن هذا. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى في بيان منته على خلقه ببعثة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتأتي الآية الشاملة الجامعة المانعة، يقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. سواء كانت هذه النعمة من نعم الدنيا، أو كانت هذه النعم من نعم الطاعة والدين والإيمان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أن تضرع إلى الله أن يثبتك، ولم لا؟ وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما يضرع إلى الله عز وجل فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من الذي يدعو؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير عباد الله وأحب عباد الله إلى الله. يا مقلب القلوب، حتى يقول القائل: كانت هجيرة. والهجيرة هي الكلمة التي تتردد دائما على اللسان، فكان دائما ما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: يا رسول الله، أتخاف علينا؟ فيقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أن يزيغه أزاغه، ومن شاء أن يقيمه أقامه. ومن هنا فالمؤمن لابد أن يكون كثير اللجوء إلى الله أن يثبته. يقول وهيب بن الورد، وهو من أئمة الحديث رواة الحديث، يقول: لا أجد مثلا للمؤمن إلا كرجل انكسرت به السفينة في البحر، فهو يتعلق بخشبة: يا رب يا رب، يريد النجاة. أنت في الدنيا في موج عظيم من الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يوم ليلة في ليلة، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم أنت محتاج إلى الله. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسمع لتعلم خطورة الأمر، ولتعلم أهمية كثرة الدعاء واللجوء إلى الله في طلب الثبات. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا لله، هذا خطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم: لولا تثبيت الله لكدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بحالنا؟ يقول الله عز وجل: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ماذا؟ بعد ثبوتها. فلا تغتر يا عبد الله، بل كن كهذا الذي انقطعت به السفينة وهو يريد النجاة في كل لحظة. يا رب يا رب تريد النجاة. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، نعم، كثير من الناس يجعل الطاعات عزيمة في وقت ما، ثم بعد ذلك يتجاهلها ولا يثبت. وليس الشأن أن تفعل الطاعة مرة أو مرتين، إنما الشأن أن تستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. سورة هود من إحدى السورة الشيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء: لأن الله قال فيها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقامة مستمرة. أنت هنا في هذه الدنيا لماذا؟ لماذا أنت هنا؟ سؤال حير الفلاسفة. بعضهم يقول إحنا أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص زي البهايم. فلاسفة آخرون يقولون: نحن هنا دوريون، كل دورة من الزمان الناس بتروح وتيجي تاني. خرافات. آخرون يقولون: نموت فتنسخ أرواحنا إلى حيوانات، إن كان رجلا صالحا يبقى حيوان أليف، إن كان رجلا شريرا يبقى حيوان شرير. ولكن الله سبحانه وتعالى أراح قلوبنا وأجاب عن هذا السؤال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تقدس الله وتنزه أن يكون خلقك عبثا. الملك الحق، كيف يخلق الإنسان عبثا؟ حاشا لله. إذا كان أقل جزء من جسمك، شعرك، ظفرك، لم يخلق عبثا، أتكون أنت كلك عبث؟ إذن أنت خلقت لمهمة عظيمة، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت خلقت للعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت تتلقى أوامرك من الله عز وجل فتقول سمعا وطاعة، فتنال في الآخرة الثواب. ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، ولا بد للعبد أن يتخذ الأسباب التي تعينه على هذا الثبات. فلنذكر بعض هذه الأسباب التي تعينك على الثبات على الأمر. فمنها قراءة القرآن. أن تقرأ القرآن تجعل نفسك ورد ولو قليل. إياك أن تبتعد عن كتاب الله. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اسمع: كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن لتثبيت القلوب، القلوب التي تتقلب. وفي الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: مثل القلب كريشة في أصل شجرة تقلبها الرياح ظهرا لبطن، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ممكن في اللحظة الواحدة يتغير ألف مرة. فالثبات أمر مهم. تعيش مع كتاب الله ليثبت القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ماذا يفعل؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن له سطو على القلوب، تتأثر به القلوب وتتعظ به القلوب. تعيش مع القرآن فتعيش مع أسماء الله، تتعرف عن الله على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقوته وأفعاله، وتتعرف على أيام الأمم السابقة، ويتقرر ذلك عليك كلما قرأت القرآن، فتعيش مع هذه الأجيال وتعرف الحقائق وتنضبط عندك الموازين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، شفاء لما في الصدور، شفاء لهذه القلوب وما فيها. ماذا فيها؟ فيها الشهوات، فيها الشبهات، فيها الهموم والأحزان. القرآن شفاء لما في الصدور، تتخلص من كل هذه الأمراض، أمراض الشهوة وأمراض الشبهة وأمراض الهموم والغموم وأمراض العقول الواهية والأفكار التي هي زبالة الأفهام. فصاحب القرآن من أسعد الناس قلبا وأشرحهم صدرا. ويخفيك عندما تقرأ القرآن كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من أوتي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فضل قراءة القرآن الكريم. إذن الدعاء، الدعاء فاكنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وقراءة القرآن. اجعل لنفسك وردا، اقرأ القرآن بتدبر، لا تبتعد عن كتاب الله، لا تكن يا عبد الله خصيما للقرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأنواع الهجر كثيرة، أدناها هجر القراء. وأحسب كثيرا من الأمة وللأسف الشديد قد وقعوا في هذا. القرآن لا يقرأ إلا في رمضان. كتاب الله إليكم لا يقرأ إلا في رمضان. هجر القراءة. اثنين، هجر الحفظ. ثلاثة، هجر التدبر. تقرأ وخلاص؟ لا، تدبر، اقرأ، لا تقرأوه هزا كهز الشعر ولا تنصروه نصر البقل، ولكن قفوا عند عجائبه فحرقوا به القلوب. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن. أول واحد يعيا يقرأ على الدكتور، عايز أدوية ماشي، تداوى عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. لكنك لماذا لا تتعالج أيضا من القرآن؟ سورة الفاتحة كما قرأها أبو سعيد الخضري على اللذيذ: فبرئ بإذن الله. وكان النبي يقرأ المعوذات، معوذات، وينفس ويمسح على وجهه وما استقبل من جسده. حتى وهو في الموت كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ لثقل يد النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع يديه وتقرأ لبركة يديه عليه الصلاة والسلام، وتمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، القرآن، القرآن ثبات للقلوب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومما يعينك على الثبات والاستمرار على طاعة الله عز وجل العمل الصالح. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عمل صالح، اجعل لنفسك عملا صالحا تداوم عليه. يعني إذا كسلت في أعمال أخرى فاجعل هذا العمل عملا تداوم عليه. صلة رحم، بر الوالدين، محافظة على عبادة، صدقة للفقراء، رعاية يتيم، أي عمل صالح. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا فعلت عملا صالحا وداومت عليه فإن الله عز وجل يرزقك أعمالا أخرى. حتى قال العلماء إن من ثواب الحسنة، من ثواب الحسنة ربنا يصيبك بها في الدنيا قبل الآخرة، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. تعمل حسنة ربنا يفتح عليك باب تاني من أبواب الخير لتقصر حسناتك. وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ولذلك تجد يعني كما يقول حسنف الحسنات ينادي بعضها بعضا والسيئات ينادي بعضها بعضا. فتجد أهل الخير دايما تجر في جميع أبواب الخير، تجر مسارعا إلى الخيرات كما قال الله عز وجل. وصاحب الشر هو اللي قاعد في الخمارة، وهو اللي بيعكس البنات، وهو اللي بيسرق، وهو اللي بيشرب المخدر. السيئة تنادي إلى السيئة. ولذلك إياك أن تنزلق قدمك حتى لو أوقعك الشيطان، لأن الشيطان يأخذ العبد على غرة كما يقول بعض السلف، ثلاث مواطن يأخذ الشيطان من العبد على غرة يقع في المعصية، وهي وقت الشهوة ووقت الغفلة ووقت الغضب. باش دايرين بعقله، عقله بيطير في الأوقات الثلاثة هذه فيقع الشيطان. لكن المؤمن سريع الاستيقاظ، يصحو من غفلته ويصحو من نومه. قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني الشيطان مش راكبه، هو بعيد عن الشيطان وبيحارب الشيطان، لأن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكن استطاع أن ينال منه شيئا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مباشرة يصحى، فإذا هم مبصرون أهل بصيرة. ثم ماذا؟ وإخوانهم، إخوان الشياطين عايشين معاهم، يمدونهم في الغي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يتبجح وبيتباهى بأفعاله القبيحة وبمحاربته لدين الله وبمحاربته لشرع الله، يمدونهم في الغي قدما قدما. حتى قال الحسن البصري أيضا رحمه الله إن المؤمن ليمر بالشيء فيقول والله إنك لمن حاجتي وإني لا أشتهيك، لكن هيهات هيهات حال بيني وبينك القرآن. يعني شيء يبرق في عيني، مزهزه في عينيه، لكن حرام، هيأخذه من حرام، هيأخذ مال بالرشوة، هيأخذ مال بالربا عشان يعيش سعيد، هو يريد السعادة، لكن هيهات هيهات هيهات هيهات أرضى بقليل العيش في طاعة الله عز وجل من أن أكون سريا غنيا ملكا صاحب قصور في معصية الله. حال بيني وبينك القرآن، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، وأما المنافق فيمشي قدما قدما سائر. لا، فكن يقظا، أعمال صالحة، حافظ على هذه الأعمال الصالحة. وكما يروى عن ويس القرني يقول لو أن رجلا خرج لملاقاة عدو له فأسقله درعا، السلاح الدرع المتطرز به تقيل أو مشوار طويل، لا، فألقاه ثم أثقله سيفه، هيفضل شايل السيف المشوار ده كله، فألقاه ثم أثقله طعامه وشرابه المخلة بتاعته فألقاها، ثم لقي عدوه حاسرا جائعا والعدو أمامه مطرس بسلاحه، فهل يستطيع أن يغلبه؟ قال وكذلك ابن آدم أثقله الذكر، مش فاضي أذكر ربنا، طيب أجل الذكر، حتى الأثقال اللي بعد الصلاة ما عندوش استعداد يقعد يقولهم ولو عشرة عشرة، وأثقله قراءة القرآن عشان الشغل ومش فاضي، سيبنا قراءة القرآن، وأثقلته النوافل، يقول لك فيها الفريضة يا عم، أفلح إن صدق، الرجل لا أزيد على هذا، ساب السنن، وأثقلته الصلاة في جماعة، إن الله غفور رحيم أصلي آخر الليل وخلاص أو آخر الوقت في بيتي، مسكين، يقول بعد ذلك مسكين ابن آدم، ثم بعد ذلك يشكو ضيق العيش وسوء الحال، قتل نفسه قبل أن يقتله شيطانه. أين الحصن؟ الحصن الذي تتحصن به إذا كنت بعيد عن الله في قراءة القرآن، بعيد عن الله في ذكر الله، بعيد عن الله في الاستغفار، بعيد عن الله في المحافظة على السنن. فماذا تريد؟ ثلاثة اللي دخلوا المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في حلقة، فتقدم أحدهم وجلس في الحلقة، والثاني لم يجد مكانا فجلس خلف الحلقة، والثالث انصرف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما هذا فآوى إلى الله فآواه الله، احنا عايزينها دي، وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه. فإذا كنت هتترك أنت كل هذه بتعرض عن الله، وبتقول يا رب ما استجبش من الدعاء ليه؟ ما في موانع. عباد الله، حتى لا أطيل، ومما يثبت قلبك أن تقرأ سير الأنبياء والمرسلين. قال تعالى وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت القلب، والله جعل الأنبياء نماذج، ما من شيء في حياتك إلا وتجد نبيا من الأنبياء قد حدث له مثل ما حدث لك. إن كنت صاحب مرض شديد فتذكر نبي الله أيوب، إن كنت صاحب نعمة شديدة فتذكر نبي الله سليمان وداود، إن كنت صاحب كرب فتذكر نبي الله يونس، إن كنت حرمت الولد فتذكر نبي الله إبراهيم وزكريا، إن كنت فتنت بفتنة النساء فتذكر نبي الله يوسف، إن كنت حرمت بشيء أخذ منك عنوة أو ضاع منك فتذكر نبي الله يعقوب. وهكذا عباد الله، جعله الله نموذجا للبشرية فتعيش مع قصص الأنبياء ليثبت قلبك. وأخيرا عباد الله، لابد من اتخاذ الصحبة المؤمنة، الصحبة المؤمنة التي تعينك على، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك ديك، أو تبتاع وتشتري منه، أو تشم أقل حاجة تشم منه روحة طيبة، كلمة حلوة، دعوة كويسة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة الخبيثة. وهذا مثل عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في تقريب المعاني، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، لم يدل على عالم، عابد يتكلم يعني رجل صالح لكن ما لهش في العلم، فقال لا توبة لك، فقتله فأتم 100. ثم سأل عن عالم فدل على عالم، فقال ما يحول بينك وبين التوبة؟ هنا انتهى الجواب. الرجل يسأل هل له توبة؟ قال ليك توبة. لكن العالم الرباني لا يختفي بجواب السائل فقط، إذا علم منه أنه يحتاج إلى نصيحة قدمه إليه، وهذا ما يسميه العلماء جود العلم، يجود عليه. السائل سأل سؤال وهو جاوبه لكنه لم يكتفي، قال له: ما يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء. يعني لو قعدت في المكان دوت هترجع للذنوب تاني. اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله. يبقى لابد من تغيير الصحبة، لابد من تغيير البيئة، لابد من الانتقال إلى بيئة الإيمان بدلا من بيئة المعاصي، بيئة الإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا ونق قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماء.